تطهر بلد بالأرض والكون كله والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثمانين علا نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثمانين علا جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيناك يوم أيامنا كلها سهود والريق ناشف لين ما ماك بلا جيناك يوم أيامنا كلها سهود والريق ناشف لين ما ماك بلا جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله من زود يا عز المصلين في زود عمر السعودي ما شعر بالمذلة من زود يا عز المصلين في زود عمر السعودي ما شعر بالمذلة جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله يلي فطر يلي فطرك الله على طاعة الله.